إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن الشفاعة، وعرفنا أن أعظمها الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، المقام المحمود، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف يوم القيامة، ليفصل الله تبارك وتعالى بينهم ويقضي بينهم، ليصيروا إلى ما يستحقون من داري الجزاء، الجنة أو النار. وعرفنا شفاعات أخرى، ووقفنا على النوع الثامن من أنواع الشفاعة، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منه. وقد تكلم الإمام الطحاوي وشرح كلامه الشارح فيما بعد من العقيدة عن أهل الكبائر، فحسن أن نقدم هذا الكلام بين يدي هذا النوع من أنواع الشفاعة ليرتبط الموضوع كله. فلذلك أنا عندي في نسختي صفحة طبعة المكتب الإسلامي 416، شوفوا أنتوا عندكم صفحة كم، باقي أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شوفها كده في الفارس عندك 173. طيب لا دي ده نوع الشفاعة، احنا واقفين كده. بقول لك انا عايز بقى نتقدم شوية قدام، ونجيب كلام الطحاوي رحمه الله في اهل الكبائر كما هو معتقد اهل السنة، وبعدين ايه نقول نوع الشفاعة ده. فهات في الفهرس عندك، فمشي في الفهرس بعد الولاية واركان الايمان. بص في الفهرس كده ايه اللي قدامك، اقرا كده اي حد قدامك كده فارس. ها كام؟ ايوه صفحه كام بقى؟ 303 صفحه 303 عندكم، ماشي. طيب يبقى هنقرا الكلام اللي هو في بالنسبه لكتاب مؤخر، وبعدين هنرجع الى المقدمه دي انواع الشفاعه، عشان يبقى الكلام خدت الكلام كله مره واحده. قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قولوا آمين. آمين. دي عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر من الأمة، أنهم في الآخرة أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يقول الشارح رحمه الله: قوله واهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذا ماتوا هم إيه؟ موحدون. ما من مات على غير توحيد ما عادش من الأمة. فبتكلم في من مات على التوحيد وكانت له كبائر من الذنوب لم يتم منها. كبائر من الذنوب لم يتم منها. فهو لا يخلد في النار خلود الكافرين. قال هذا القول من الطحاوي رحمه الله رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة تقول بإيه؟ بخروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين المنزلتين. يبقى إذن الخوارج كفروا المسلم بالكبيرة، قال مرتكب الكبيرة كافر والكافر خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا مرتكب الكبيرة من المسلمين في الآخرة في النار خالدا مخلدا في أبدا، لكن في الدنيا لو مسلم ولو كافر في النص بين الاثنين. فقول الطحاوي رحمه الله في حكاية مذهب أهل السنة وعقيدتهم وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وموحدون، بيرد على مين؟ بيرد على الخوارج المعتزلة. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الشارح تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم مخالف. قال وفي ذاك نظر، وفي ذاك ايه نظر، يعني هو قال واهل الكبائر من امة محمد، قالش واهل الكبائر اطلق يبقى تشمل هذه الامة ومن سبقها، لا، قال واهل الكبائر من امة محمد، بخص الحكم هذا بايه؟ بامة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح في هذا التخصيص نظر، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، ولم يخص امته بذلك بل ذكر الايمان مطلقا. فتأمل ذلك، قال وفي بعض النسخ ليس فيها ذكر الامة، اي بعض النسخ ايه وهذا الكبائر على الاطلاق. يبقى عايز يقول يعني ايه ان هذا الحكم في مرتكب الكبائر مش خاص باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو ايه عام في كل المؤمنين من اتباع نوح واتباع هود واتباع صالح واتباع موسى واتباع عيسى واتباع محمد عليه الصلاه والسلام. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وانما قدمه لاجل السجعة لا ان يكون في النار خبر لقوله واهل الكبائر. يبقى يقول ايه واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار، فقدم في النار من اجل ايه السجع. طيب قال اختلف العلماء في الكبائر على اقوال، كم عددها، كم عدد الكبائر؟ فقيل 7 وقيل 17 وقيل اقوال غير ذلك. ثم قال وقيل بعد سطرين انها ما يترتب عليها حد او توعد عليها بالنار او اللعنة او الغضب، وهذا امثل الاقوال. يبقى حط قوسين على هذا الحد، على هذا الضابط للكبيرة، واكتب في الهامش تعريف الكبيرة. تعريف الكبيرة، احنا عندنا الذنوب قسمان كبائر وصغائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إيه إذا اجتنبت الكبائر. فالذنوب قسمان كبائر وصغائر، ما هي الكبيرة؟ قال ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. ما ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقتل والقذف، هذه من الكبائر لو ترتب عليه حد، او توعد فاعلها، او توعد فاعلها بلعنة الله بغضب الله بنار جهنم، تبقى دي كبيرة. قال وهذا امثل الاقوال. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، فمنهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، حد الدنيا اللي هو معروف وحد الآخرة اللي هو عذاب، اللي هو ايه خد طرفي التعريف السابق الكبيرة. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة او غضب او نار يبقى صغيرة. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. احنا نقول الكبيرة ما ترتب عليه ايه حد في الدنيا او عقوبة في الآخرة، الصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الايه في الآخرة. قال والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او الغضب، فان الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، اعني المقدرة، ويعني بكلمة المقدرة الحدود الثابتة، الزانية والزاني فاجلدوا كلهما ايه 100 جلدة، والسارق والسارقة فايه فاقطعوا ايديهما، ها يا ادي الايه العقوبة المقدرة. قال فالتعزير في الدنيا، والتعزير اللي هي العقوبة غير الايه غير المقدرة، يعني واحد يعمل حاجة ملاش حد في الدنيا والامير يرى تعزيره عشان يخوفه ويرضع غيره فيضربه كم ضربة كده لا يبلغ بها ايه ادنى الحدود المقدرة، لا يبلغ بها ادنى الحدود الايه المقدرة. فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار او اللعنة او الغضب. قال وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. يبقى احسن تعريف للكبيرة والصغيرة، الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة، والصغيرة بايه بضدها ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا عقوبة في الاخرة. وعندك فقرة هي من اول وترجيح هذا القول من وجوه، سيبك بقى من التوجيه هي، وقوله وان لم يكونوا تائبين. انتبه، حكم اهل الكبائر في الاخرة ايه امرهم الى الله، ان شاء عفى عنهم وادخلهم الجنة بفضله، وان شاء ادخلهم النار بعدله. قال وان لم يكونوا تائبين، قال لان التوبة لا خلاف انها تمحو الذنوب، وانما الخلاف في غير التائب. يعني لما بنتكلم عن اهل الكبائر بنتكلم عن الذين ماتوا بغير توبة، الانسان الذي غرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور، خد بالك واحد عارف انه مقصر ومسرف ومفرط ومفرط، فاهم، وبيمني نفسه بيحدث نفسه بالتوبة، بس يقول لك ايه يعني في امل، يعني في امل، يعني ايه بيقول لك بس افضى بس اخلص بس اسافر السفرية دهية، خد بالك زي ناس بتعمل كده، شاب بعيد شوية يقول لك والله بس خلاص فضل سفرية واحدة وخلاص الحمد لله بنيت الدار والسفرية دي هتجوز واستقر خلاص بقى وابقى كويس، فهو ايه مرتكب كبائر ومعترف بها وبيحدث نفسه بالتوبة، ولكن جاءه الموت فجأة فلم يت، جاءه الموت فجأة فايه فلم يت، فمن الله عليه واكرمه بحسن الختام، مات على التوحيد، مات على لا اله الا الله، يبقى مات مسلما ولكن غير تائب، فهذا اللي احنا نتكلم فيه. اما من اتى من الكبائر ما اتى وتاب قبل الموت فخلاص التوبة تجب ايه ما قبلها. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفور رحيم. يبقى إذا نحن لما نتكلم عن حكم أهل الكبائر في الآخرة بنتكلم عن أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا، ماتوا ولم إيه ولم يتوبوا. أي نعم. قال وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، يقول الشارح لو قال مؤمنين بدل عارفين كان أولى، لأن المعرفة وحدها ما بتدلش على الإيمان، المعرفة وحدها ما بتدلش على الإيمان، ها؟ لأن قد يعرف الإنسان الحق ولا يتبعه، وابو طالب كما سبق معنا في مقدمة الكتاب قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، ولكنه لم يسلم. ليه؟ قال لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يبقى كان عارف ان محمد على حق وان دينه خير الاديان، بس ما اقرش بهذا الدين الذي عرف انه خير الاديان. يبقى المعرفة وحدها ما تكفيش في الايمان، فالايمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان، وقول وعمل بالقلب والايه واللسان والاركان. فلو قال للصحابه لو ولو ايه وبعد ان لقوا الله مؤمنين لكان اولى، لان من عرف الله ولم يؤمن به فهو كاف. وانما الطحاوي اكتفى، وانما اكتفى بالمعرفه وحدها الجهم، الجهميه عندهم الايمان معرفه، فمن عرف الله فهو مؤمن وان لم يقر وان لم يعمل. قال وقوله مردود كما تقدم، فان ابليس كان عارف ربه ولا كانش عارفه؟ فان ابليس كان عارف ربه، قال ربي فانظرني الى يبعثون، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين. وكذلك فرعون واكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قال وكأن الشيخ الطحاوي رحمه الله اراد المعرفة الكاملة بعد ان لقوا الله عارفين. هو الطحاوي عارف ان المعرفة القلبية اللي ما يكونش معاه اقرار ولا تصديق ولا ايمان ما تنفعش، فلعله اراد بقوله ايه عارفين المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير اليها اهل الطريقة، وحاشا اولئك ان يكونوا من اهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصته، وهم في مشيئة الله وحكمه، ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله الى اخر كلامه. قال فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لان الشرك اكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ايه؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله. ايه؟ فالشرك اكبر الكبائر. واخبر الله تعالى ان الشرك غير مغفور، ان الله لا يغفر ان يشرك به، وعلق غفران ما دون الشرك على المشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، الذي يعلق على المشيئة هو الامر الايه؟ هو الامر الجائز. اما الامر الممتنع لا يعلق على المشيئة، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. ولانه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة. خلي بالك، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. علق المغفرة لهم على مشيئته، والتائبون المغفرة لهم ثابتة بوعد الله تفضلا دون ان يردوا الى الايه؟ الى المشيئة. ايه؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما قالش ان شاء الله، ما قالش ايه؟ ان شاء الله. خد بالك، يبقى هنا المعلق على المشيئة هم الاهل الكبائر الذين لم يتوبوا. وقوله ذلك بان الله تولى اهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة لأهل معرفة دي. قلنا بلاش المعرفة، قلوا اهل الايه؟ اهل الايمان. وقالوا اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام، وفي رواية ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك. روى شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتاب الفاروق بسنده عن انس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولي الاسلام واهله مسكني بالاسلام حتى القاك. دعاء مأثور، واحفظوه، دعاء مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، احفظوه. يا ولي الاسلام واهله مسكني بالاسلام حتى القاك، لان ربنا امر احنا نستمسك بالاسلام، فاستمسك بالذي وحيك، فنستعين به بقى سبحانه وتعالى. يا ولي الاسلام واهله مسكني بالاسلام حتى نلقاك، حتى القاك عليك. نعم، لا صحيح، صحيح، هو في الصحيحة 1833. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. وبهذا الدعاء دعا السحرة الذين كانوا اول من امن بموسى صلوات الله على نبينا عليه، حيث قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال لك ما فيش في هذه الايات الدعاء بالموت، هذه الايات ليس فيها اباحة الدعاء بالموت. النبي قال عليه الصلاة والسلام ايه؟ لا يتمنين احدكم الموت لضر ايه نزل به. فما تقولش بقى تمام سيدنا موسى سأل تمنى الموت وقال توفني ايه مسلما. لا، سيدنا موسى ما سألش الموت، ما دعاش بالموت، ده بيقول له يا رب لما سيدنا يوسف بيسأل ربنا لما تتوفاني توفاني ايه مسلما. يبقى احنا كده في هذه المقدمة عرفنا الكبيرة، عرفنا الكبيرة والصغيرة، وعرفنا حكم التائبين من الكبيرة، وان الله ايه يتوب عليهم ويغفر لهم. واما اهل الكبائر اذا ماتوا مسلمين ولم يتوبوا فامرهم الى الله، ان شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله، وان شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته. تعال بقى نرجع بقى ونشوف بقى شفاعة الشافعين في اهل الايه في اهل الكبائر. النوع الثامن من انواع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في اهل الكبائر من امته ممن دخل النار فيخرجون منها. اسمع الجملة دي، وقد تواترت بهذا النوع الاحاديث في بيان خروج او اخراج اهل الكبائر من المسلمين من النار بعد دخولها، احاديث ايه متواترة. والحديث المتواتر بيفيد العلم الايه اليقيني. قال وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث. واظنه قبل سنة واكثر سمعت عن الضجة التي اثرها بعضهم عن انكار الايه شفاعة، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. يعني من انكر الشفاعة اما جاهل بالاحاديث المتواترة واما عالم معالم مكابر. قال وهذه الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر من امتي ليخرجهم من النار، هذه الشفاعة تشاركوا فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون. يعني يوم القيامة سيشفع في من دخل النار من المسلمين الملائكة والنبيون والمؤمنون. قال وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. شفاعة نصر في هذه الكبائر دي ستتكرر كم مرة؟ 4. كل مرة يطلع جماعة ايه؟ واخراجهم من النار بيكون على قدر ما في قلوبهم من ايه؟ من الايمان كما سنسمع. قال ومن احاديث هذا النوع حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. رواه احمد وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من اهل البصرة فذهبنا الى انس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني اليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. يعني أول ما تسأله إيه؟ عن حديث الشفاعة الأول. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. أبو حمزة كنت مين؟ كنت أنس. فقال رضي الله عنه حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض،

يبقى في المرة الثالثة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طلع ما كان في قلبي أدنى أدنى مثقال ذرة، خد بالك أدنى أدنى مثقال ذرة. في المرة الرابعة بيقول يا رب ما عادش اللي تقولوا خير كلهم طلعتوه، فاضل بقى الناس اللي قالوا ايه لا اله الا الله، قالوها ايه بقلوبهم وألسنتهم زي ما احنا عارفين. مش باللسانهم بس، اللسان ما ينفعش، قول اللسان وحده لا ينفع. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك ايه ايوه، يبقى هما كانوا بيشهدوا لا اله الا الله رسول الله، لكن ما كانواش مسلمين لانهم يعتقدوا وقلوبهم. فهنا لاخرجن منها من قال لا اله الا الله بلسانه معتقدا بايه بقلبه. قال وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ ابو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث موضوع، يشفع يوم القيامة الأنبياء والعلماء والشهداء، هذا حديث موضوع. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا فيقول الله تعالى، اسمع بقى، فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. يبقى مع ان الحديث اللي سابق ضعيف بس معناه ثابت في الايه في الصحيح، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وذلك حتى يتم التمييز بين اهل لا اله الا الله وغيرهم، لان ربنا قال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقال افنجعل المسلمين كالمجرمين. فلو ان اهل الكبائر من المسلمين خلدوا في النار خلود الكافرين يبقى ما كانش في فرق بك. لو ان اهل الكبائر المسلمين خلدوا في النار خلود الكافرين ولم يخلدوا ابدا، يبقى ايه الفرق بينهم وبين الكافرين؟ ايه؟ ولذلك صح في تفسير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، صح حديث في تفسير هذه الآية أن ذلك التمني من الكافرين سيكون يوم القيامة إذا دخلوا النار ودخل معهم نفر من أهل الكبائر من المسلمين. فلما أهل النار المشركين الكافرين يجدون معهم من المسلمين نفرا يقولوا إيه؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، ايه الفرق بيننا وبينكم، ايه انتوا في النار واحنا في النار. فالمسلمين يقولون احنا في النار عشان لنا ذنوب عملناها لم نتم منها، يقول لكن احنا واحنا وياكم سواء ما فيش فرق بيننا وبينكم. فيأمر الله تبارك وتعالى باخراج عصاة المسلمين من النار ويبقى فيها الكفار وحدهم، فحينئذ يتمنون ان لو كانوا ايه مسلمين. ماشي يا مشايخ؟ نعم. طيب اذ اكتب عنوان كده مذاهب الناس في الشفاعة. بالشفاعة ثابتة هي بقى بالقرآن والسنة والاحاديث المتواترة. مذاهب الناس في الشفاعة، يطار الناس كلها مؤمنة بالشفاعة ولا منكرة؟ سبقت الاشارة ان الخوارج والمعتزلة ايه منكرة. قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. يقول لك فلان ده لو دخل على مين لازم يقدروا حاجته ما يردوش، انت بالك لو خدت فلان ده معاك على طول هتوظف على طول، لأن ما يروح ويشفع لك لازم ايه لازم يقبلوا شفاعته ويعينوك على طول. ايه فهناك من المشركين والنصارى والمبتدعون من اهل الغلاة في المشايخ، اهل الغلو في مشايخهم، قالوا دول هيشفعونا ما فيش شك في شفاعتهم، دول شافعين لنا يوم القيامة، فافرطوا في اثبات الايه الشفاعة واثبتوها بدون اذن الله، واثبتوها ايه بدون اذن الله. وجعلوا الشفاعة في الآخرة عند الله كالشفاعة عند الناس بعضهم بعض في إيه؟ عند الدنيا. كما إن فلان ذو الجاه لو دخل على أي حد يعني إن شفع شفع إيه؟ فجعلوا الشفاعة في الآخرة كالشفاعة، فدولش هيشفعون هيشفعون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ماشي؟ يبقى دول الفريق الاول الذين افرطوا في اثبات الشفاعة، افرطوا في اثبات الشفاعة. فجم لكل فعل رد ايه؟ لكل فعل رد فعل. دول افرطوا في اثباتها حتى بدون اذن الله وجعلوا الشفاعة في الاخرة كالشفاعة في الدنيا. فجيهم فريق تاني بقى مقابلهم بالضبط، المعتزلة والخوارج، قالوا ما فيش شفاعة خلاص في الآخرة. ماشي كده؟ ما فيش شفاعة خلاص في الآخرة. فأنكروها. يبقى أدي طرفين، أدي طرفين متضادين. الطرف الأول أفرط في إثبات الشفاعة، الطرف الثاني أفرط في إيه؟ في نفيها. أفرط في إيه؟ في نفيها. يبقى طرفان متضادان. جماعة يقولوا في شفاعة، يقولوا ما فيش شفاعة. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وكذلك يقرون بشفاعة غيرهم من الملائكة والنبيين والمؤمنين، لكن انتبه، يعتقدون أنه لا يشفع أحد حتى يأذن الله له، بل وحتى يحد الله له حدا. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ يبقى الايه دي فيها ايه؟ في شفاعه مثبته وشفاعه منفيه. الشفاعه المنفيه اللي هي ايه؟ اللي هي بدون اذنه. من ذا الذي يشفع عنده بدون اذنه سبحانه وتعالى؟ والشفاعه المثبته اللي هي بايه؟ الا اللي هي باذنه سبحانه وتعالى. وبعدين بس مش باذنه كمان، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحد للشافع، سيحد للشافع حدا في من المشفوعين ليشفع له. يعني ايه؟ ربنا يأذن لفلان يشفع. فلان ده مش هيبقى ليه مطلق الحرية يشفع في فلان وعلاه، لا، ده ربنا يأذن له في الشفاعة علشان يرفع قدره ويظهر مكانته عنده سبحانه وتعالى. وكما للتكريم، تكريم لما ملك الملوك يأذن لفلان يشفع عندي، هذا تكريم له على وزر الشفاعة. فإذن الله للشافع بالشفاعة تكريم له، ثم يحد الله للشافع حدا من المشفوع بهم، وذلك من رحمة الله ايه؟ من رحمة الله بهم، من رحمة الله بهم يحد، يقول اشفع لهم فيشفع فيهم فيقبل الله شفاعة. كما في الحديث الصحيح انهم يأتون ادم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول عيسى عليه السلام اذهبوا الى محمد فانه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم انطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات، وفي الرابعة يقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيأتي الجواب الايه؟ السابق. يبدأ رأي الشفاعة في الآخرة. ماشي ماشي؟ الشفاعة في الآخرة ومذاهب الناس فيها. اكتب بقى الاستشفاع بالنبي في الدنيا. الاستشفاع بالنبي في الدنيا، وتحتها كده من قوسين التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. الاستشفاع بالنبي في الدنيا، وتحتها من قوسين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال الشارح رحمه الله: واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. ان تستشفع بفلان وعلان من الانبياء والاولياء في الدعاء، يا رب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه فلان، بحق فلان، يا رب اكرمنا بجاه النبي لاجل النبي يا رب. ايوه. قال هذا في تفصيل، فان الداعي تارة يقول في دعائه في الاستشفاع والتوسل بحق نبيك او بحق فلان، يقسم على الله باحد من مخلوقاته، يا رب بحق النبي، يا رب بحق النبي، يقسم على الله باحد مخلوقاته. وهذا محظور من وجهين، احدهما انه اقسم بغير الله، بيقولوا بحق النبي، بحق النبي، الباء حرف قسم، الباء حرف قسم، هو اقسم على الله بغير الله. الثاني اعتقاد ان لاحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لاحد على الله حق الا ما احقه الله على نفسه فضلا منه ومنا، كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي احق هذا الحق على الله؟ الله سبحانه وتعالى اجعل هذا حقا لعبادنا عليه تفضلا منه ومنا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ رضي الله عنه وكان رديفه يوما، يا معاذ اتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حقهم عليه ان لا يعذبهم. قال فهذا حق وجب بكلمات الله التامة ووعده الصادق، لا ان العبد نفسه مستحق على الله شيئا، كما يكون لي عليك حق ويكون لك علي لك علي حق، هذا مش بالنسبة لله، لا ده حق العباد على الله، الله هو الذي اثبت نفسه بفضله ومنه وكرمه. فان الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو الا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح ان يقسم به ولا ان يسأل بسببه ويتوسل به، لان السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القول الماشي الى الصلاة، في دعاء وارد في المشي الى الصلاة فيه اسألك بحق ممشي هذا وبحق السائلين عليك، وهذا حديث كما يقول الشيخ رحمه الله ضعيف، اسألك بحق ممشي وحق السائلين هذا ضعيف. قال فهذا حق السائلين هو الذي اوجبه عن نفسه، فهو الذي احق للسائلين ان يجيبهم وللعابدين ان يثيبهم سبحانه وتعالى. ولقد احسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. ما للعباد عليه حق واجب ولا سعي لديه ضائع، انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع سبحانه وتعالى. ان عذبوا فبايه؟ فبعدله، وان او نعموا فبفضله. ولذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو ان الله عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم بايه؟ بعدله، وهو غير ظالم لهم ابدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما يجمعون. يبقى اذا السائل احيانا يقول بحق فلان، وهذا لا يجوز من وجهين، الاول انا اقسم على الله بغير الله والقسم بغير الله لا يجوز، والثاني انا اعتقد ان فلانا لي حق على ربنا، ومفيش حد لي حق على ربنا الا ما حق الله على نفسه. تقلب سيب صفحة واحدة كده، قال وتارة يقول، وانا عايز بقى تكتب على كل تارة دي رقم تسلسلها كده، يعني اللي فاتت اكتب على رقم واحد، فان الداعي تارة يقول، اكتب على تارة يقول دي رقم واحد، وبعدين وتارة يقول بجاه فلان عندك، بجاه فلان عندك، في نفس الصفحة اللي فيها ما تخلصنا الصفحة، ما تخلص صفحة يعني مقدار صفحة كده، يعني عندك انت رقم في الهامش اثنين، شوف اثنين فوق في الكتاب فين وبعدها على طول. وتارة يقول بجاه فلان عندك، او يقول نتوسل اليك بانبيائك ورسلك واوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك أن تتصلك بنبينا أو بجاه نبينا، يعني النبي له جاه كبير جدا، فإحنا رب نتغسل إليك بجاه النبي أن تكرمنا. قال وهذا أيضا محظور، يبقى محظور أن تقول بحق فلان أو علان، ومحظور أن تقول بجاه فلان أو إيه أو علان. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. لو كان الصحابة يتوسلون بجاه النبي إلى الله في حياة النبي لتوسلوا بجاهه بعد إيه؟ بعد مماته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء. كما في الاستسقاء لما المطر يتأخر يقول يا رسول الله اخرج بنا استسقي لنا، فيطلع يدعو ويستسقي ويؤمنون على دعائه. ولما جاءه الرجل وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة قال يا رسول الله مش لاقين يشربوا، البهيم هتموت والعين هتضيع، رفع يديه واستسقى فسقوا. ايه فكانوا يتوسلوا في حياته بايه؟ بدعائه، مش بجاهل، مش كانوا بيطلعوا يستسقوا كده لوحدهم في حياته يقول يا رب بجاه نبينا اكرمك بحق، اكرمنا بحق نبيك اكرمنا، لا كان يا رسول الله ادعو الله لنا. وبعد مماته، بعد مماته لما مات وعلموا ان التوسل بالجاه لا يجوز صاروا ايه؟ قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا. ايوه فهم بعضهم ان عمر توسل بالايه؟ بالعباس، ان عمر دعا بس كده قال يا رب كنا والنبي بين اظهرنا نتوسل به، والنبي مات فنحن نتوسل الان بعم النبي، فظنوا ان عمر توسل بجاه العباس. ايه فمن هنا جوزوا التوسل بالايه؟ بالجاه، جاه فلان وعلان. لا ده الروايات بينت ان عمر بيقول يا رب لما كان النبي موجود كنا بنقول ادعينا، كنا بنقول ايه؟ ادعينا. والنبي دلوقتي مات فاحنا بنتوسل بعم النبي، يعني ادعينا لانه عم النبي، فتقبل يا رب من عم نبيك. ادي معنى اللهم انا كنا اذا اجدبنا توسل اليك بنبينا فلسطينا، وانا نتوسل اليك عم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد ان نقسم عليك بالعباس او نسألك بجاه عندك، لانه لو اراد عمر التوسل بجاه العباس طيب ايهما اعظم عند الله جاه، النبي ولا عمه؟ لو كان عمر حيتوسل بجاه العباس لا، جاه النبي اعظم عند ربنا، فكان توسل بجاه النبي فكان النبي افضل. عمر ما توسلش بجاه العباس، عمر قال له يا عباس ادعو لنا، فرفع العباس يديه واستسقى فسقوا بفضل الله. يبقى اذا خلي بالك بقى بنتكلم عن التوسل بقى بايه؟ بالصالحين، بالتوسل بالصالحين. قلنا الداعي تارة يقول بحق نبيك او بحق فلان، وتارة يقول بجاه فلان، وتارة دي رقم كم بقى؟ رقم 3. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وايماني به وسائر انبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، وهذا من احسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. يبقى عندنا بقى التوسل تارة يكون بحق فلان وهذا توسل ايه؟ لا يجوز، وتارة يكون بجاه فلان وهو ايضا لا يجوز، وتارة يكون التوسل بحب الصالحين، بحب النبيين وعباد الله الصالحين، وهذا جائز. اللهم إنا نتوسل إليك بإيمان بنبيك أن تغفر لي، اللهم إنا نتوسل إليك بحب لنبيك أن تغفر لي، اللهم إنا نتوسل إليك باتباع لسنة نبيك أن تغفر لي. فهذا التوسل هو المشروع دون ما سبقه. ليه؟ لأن التوسل بحبك للنبي باتباعك له بإيمانك به توسل بما كان منك أنت من صالح العمل، والتوسل بصالح الأعمال ايه؟ مشروع. وحديث الغار ف الثلاثة الذين انطبق عليهم السائر الصقرة هي مشهور مشهور ومعروف. يبقى اذا التوسل لا يكون بجاه فلان ولا بحق فلان، انما يكون بصالح الاعمال. ومن صالح الاعمال الايمان بالنبي، الايمان بالانبياء كلهم، اتباعك لهم ومحبتك لهم. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه اجمال، فيه اجمال. غلط بسببه من لم يفهم معناه. فان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا فهذا يكون في حياته، او لكون الداعي محبا له مطيعا لامره مقتديا به، وذلك اهل المحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته، واما بمحبة السائل واتباعه، او يراد الاقصار به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. انت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فانت ترى ما تتوسل الله بتتوسل بذات الرسول، بحق الرسول، بجاه الرسول، ام بحب الرسول؟ يبقى الذي الجائز من هذه الثلاثة هو التوسل بحبك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال من النوع الجائز احاديث الثلاثة والصخرة الذين تكلمنا اشرنا اليه. فالحاصل ان الشفاعة عند الله بعد خمس ست صور كده، فالحاصل ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. فان الشفيع عند البشر كما انه شافع للطالب شفعة في الطلب، بمعنى انه صار شفعا فيه بعد ان كان وترا. رجل له حاجة عند فلان، صاحب الحاجة ده ايه؟ واحد. فلما خد واحد معاه لصاحب العمل عشان يقضي له الشغل، اللي مشى معاه جعله ايه؟ اثنين، شفعه، اي جعله ايه؟ شفعا بعد كان ايه؟ هو وحده. فهو ايضا قد شفع المشفوع اليه، يبقى شفع المشفوع له والمشفوع اليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. يبقى الشافع اللي بيشفع جعل، هما كانوا اثنين بس، واحد صاحب حاجة وواحد اللي عنده الايه؟ الحاجة. فالوصل في النص اللي مشى بينهم جعل صاحب الحاجة اثنين، وجعل اللي عنده الحاجة ايه؟ اثنين. والله وتر لا يقبل الايه؟ الشفع سبحانه وتعالى، ولا يشفعه احد، فلا يشفع عنده احد الا باذنه، فالامر كله اليه، فلا شريك له بوجه ما. فسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخله الجنة، فالامر كله لله، كما قال تعالى قل ان الامر كله لله، وقال ليس لك من الامر شيء، وقال الا له الخلق والامر. فاذا كان لا يشفع عنده احد الا باذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. كان عليه الصلاة والسلام اذا اتاه طالب حاجة قال للصحابة ايه؟ اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا املك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. بعير جاءوا منين؟ غلول، اخذوا غلول، انا خاطر سرقوا، خدوا من الجيش قبل يقسموا جسمه. لا الفين احدكم ياتي يوم القيامه على رقاب بعير له رغاء، او شاه لها يعار، او رقاع تخفق، فيقول اغثني اغثني، فاقول قد ابلغتك لا املك لك من الله من شيء. فاذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لاخص الناس به لا املك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ واذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. خلي بالك، في واحد بيروح يعني راجع المصلحة عشان حاجة، يقعدوا شهرين ثلاثة يدوقوه، وبعدين يا عم يقول لك شوف لك وسطة، يا عم شوف لك وسطة، مفيش حاجة مش من وسطة، فيشوف وسطة يساعد بيخشهم يقعدوا يشربوا الشاي والحالة تقضى بإذن الله. يبقى الشفيع دي أثر على المدير، على الوزير، على الرئيس، على مش عارف ايه، أثر فيه، ضغط عليه بعد ما كانش عايز يخلص الشغل. الشفيع ايه؟ ضغط عليه، خلاه يخلصته. هذا لا يجوز في حق الله، هذا لا يجوز في حق الله. يبقى الشافع لما بيشفع، الشافع لما بيشفع ما اثرش في ربنا، وعشان كده لا يشفع عند احد الا بايه؟ الا باذن، الا باذن. ده في بعض الناس واسطات بيروحهم بيقول له معلش اترفض، يقول لا ابدا ابدا مش ممكن، يقول لا والله ما انا والله ما انا ماشي خلاص، لازم يخلص. واحيانا يضطر يهدده اذا ما جاش من الاول كويس، يضطر يهدده في خليه يخلص. ده في حق البشر، اما في حق ربنا محدش يقدر يشفع ابدا الا لما ربنا يأذن له في الايه؟ في الشفاعه. وبعدين لما ربنا يأذن للشفيع يقوم يحد له المشفوعين، هيشفع في مين؟ سبحانه وتعالى. فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع، وهو الخالق لافعال العباد. فهو الاسم على الكلام الجميل بقى، فهو الذي وفق العبد للتوبه ثم قبلها، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم ايه؟ قبلها. وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم اجابه. ولذلك كان عمر يقول اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة ايه؟ معه. انا مش نعي هم ان انا ادعي ربنا وربنا ما يستجيبش، لا، مش نعي هم الاجابة، انا نعي ان انا انسى ادعي، انا نعي هم ايه؟ ان انا انسى ادعي. لكن لو ربنا الهمني الدعاء يبقى على طول ايه؟ يبقى اراد ان يجيبني فالهمني ان ادعوه. ولذلك اسمع كده، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا لا، اسمع، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى تاب عليهم اولا ليتوبوا، فلما تابوا ايه؟ تاب عليهم، فوقعت توبتهم بين توبتين منه سبحانه، توبة القدر وتوبة القبول، توبة القدر وتوبة القبول. وهذا مستقيم على اصول اهل السنة المؤمنين بالقدر وان الله خالق كل شيء. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.